أعد لحربنا وانظر ضبانا ووفر ما تقول إلى لقانا فنحن الند للكفار حرب تعودنا المعامع والطعانا فلا نلقي الزمام لكل كلب رأى رهج السنابك فاتقانا سننهض للمعارك نصطليها حروب تستدير لها رحانا أعد لحربنا انظر ضبانا ووفر ما تقول إلى لقانا فنحن الند للكفار حرب تعودنا المعامع والطعانا فتطحن في العراق يهود رفض وفي سيناء تلفحهم دخانا أأنصار الشريحة فلتقولوا أبعد الخيل تعلون الأتانا تبعتم درب نجم القطب دهر ودرتم للسهيل غدا تبانا ففي البيضاء حالفتم خبيثا وفي الأفغان عاونتم عدانا وفي شام الرباط أردتموها مكائد فاستحالت أفعوانا فعدتم كالضرائر في خباها وعاد الغر يصفعكم هوانا وصار الأشمط الكندي يهدي وفي عمان من أردى وخانا فذوقوا من كؤوس الذل صرفا كلون الدم خالط أرجوانا زرعتم شوكها فلتحصدوها حصاد المر قد أربى وحانا عليكم لعنة الجبار تترى إلى يوم القيامة منتهانا زرعتم شوكها فلتحصدوها حصاد المر قد أربى وحانا عليكم لعنة الجبار تترى إلى يوم القيامة منتهانا.